بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون، ويقال سورة الكافرون ولو كانت مضاف إليه على الحكاية، لأن الله تعالى يقول قل يا أيها الكافرون، ومن قال سورة الكافرين فليس ذلك بخطأ. مرة معنا كلمة عبدتم. عبدتم هذه أصلها عبدتم، دال ساكنة بعدها تاء، لكن الدال والتاء من مخرج واحد، والأول والأولى منهما وهي الدال ساكنة، فإذا التقتا لابد من إدغام الدال في التاء بحيث يصير النطق تاء مشددة. لذلك لو نظرتم في المصحف تجدون بكلمة عبدتم أن علماءنا علماء الضبط جزاهم الله عنا خيرا قد جردوا حرف الدال من الحركة ووضعوا على التاء شدة، دليلا على أن الدال لا تنطق وإنما النطق لتاء مشددة. هكذا عبدتم، ولا يبقى للدال في النطق أثر، فلينتبه إلى ذلك.